الحكيم إلا بالأفئات. الآية اللي قبلها أيضا كان في وصايا عظيمة، قال تعالى: قل تعالى وكما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من أملاق يعني من فقر نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم استمرت الآيات في هذه الوصايا فقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني لا يقنعوا في مال اليتيم إلا أحسن ما يمكن أن يقام به من حفظه واستثماره وتنميته، إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني إذا بلغ يعطى ماله وهو يتصرف به. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل، فلا يجب الإنسان أن ينقص في الكيل أو يزيد فيه. وتعرفون يعني الله تعالى قال في كتابه: ويل للمطففين هؤلاء الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا اكتالوهم أو وزنهم يخسرون، يعني فجعل لهم الويل وهو وادي في جهنم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط والعدل لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني إذا سألك أحد عن أمر فاعدل ولا تتجاوز لا ذما ولا مدحا، كن صادقا عادلا في تقييمك. يعني مثلا لو واحد سألك بيخطب مثلا يعني وسألك عن أقرب الناس إليك فلان سرايك، الواجب شرعا أن تخبرهم بما فيه كان عيب أو صلاح أو دين أو سوى ذلك. فالله تعالى يقول: وفاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما، هذا الدين صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الطرق الصغيرة المنحرفة عن الدين. يعني الله تعالى يقول للناس اتبعوا الصراط المستقيم لا السبل المنحرفة ذات اليمين ذات الشمال، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. الله سبحانه وتعالى أعطى موسى كما أعطاكم كتاب التوراة وجعله كتابا يعني موجها لبني إسرائيل، وضمنه الله سبحانه وتعالى كثير من الأحكام العظيمة، لكن بني إسرائيل أيضا حتى بالتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى كفروا بها. قال الله تعالى: ثم أتينا موسى الكتاب الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم أثر الله تعالى على كتابنا هذا، قال على القرآن يعني، قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذا يا إخواني المطلوب الأكبر في القرآن هو اتباعه وليس تلاوته فقط. يعني الآن الذي حصل في الأمة الإسلامية هو جعل القرآن تلاوة فقط تلاوة، فيقول عشان الأجر وكذا، ولا شك أن هذا أجر ولا شك أن تلاوته أمر محمود، لكن الذي يريده الله تعالى ليس الوقوف عند التلاوة بل تجاوز هذا بالوصول إلى الاتباع. وهذا كتاب انظرناه مبارك وأنزلناه، هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وما استقرأونه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يعني على قدر اتباعك لهذا الكتاب العظيم ستنزل عليك من الرحمات. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني الله تعالى أنزل الكتاب هذا عليكم حتى لا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اللي هم النصارى واليهود، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فإحنا ما نعرف طريقة هذا الكتاب ولا لغته ولا بماذا كتب، وإحنا غافلين عن دراسة هذه الكتب السابقة. فحتى لا تقولوا هذا الكلام الله تعالى أنزل عليكم كتابا مباركا عربيا. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب وكنا أهدى منهم، يعني أكثر هداية منهم، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. صدف يعني أعرض. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، يعني بما كانوا يعرضون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ الله تعالى يتهدد هؤلاء الذين لا يؤمنون بأن ماذا ينتظر، يعني حتى يؤمن، هل ينتظر حتى يأتي يوم القيامة تنزل الملائكة أو يأتي ربك يوم القيامة أو يأتي بعض آيات ربك؟ حكم الله. وهي أشراط الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يذكر أشراط الساعة، مثل خروج الشمس من مغربها، ثم يتلو هذه الآية أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك، إذا خرجت هذه الآيات الكبرى مثل خروج الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وينتظروا أن منتظرون، يعني إذا ظهرت الساعة الكبرى خلاص انتهى، يعني ما في الآن لا وقت للإيمان. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكانوا طوائف، كانوا من لست منهم في شيء. الله تعالى ما يريد هذه البدع وهذه الفرق الصغيرة، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاب الحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاب السيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا من رحمة الله، من جعل الحسنة بعشر والسيئة بمثلها، ما في يعني أعظم فضلا من هذا. ولذلك إذا جاء الإنسان يوم القيامة وسيئاته أكثر من حسناته فعلا أنه هالك، وأن ذنوبه يعني لم تستطع الحسنات المضروبة بعشرة أن تغلبها وأن تكون أكثر منه، فهذا غاية في الهلاك. لذلك يعني الصحابة لما يقرأون هذا الحديث يقولون ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني الذي يأتي يوم القيامة سيئاته أكثر معنى أنه هالك. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، يعني دينا مستقيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونصفي، يعني عبادتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا إخوان حياة المؤمن، هكذا حياة المؤمن، حياته ومماته وعبادته وصلاته كلها لله، كل حياته لله. قل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومات الله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا، يعني أنتم في عقولكم هل أبغي ربا غير الله سبحانه وتعالى يا أيها المشركون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هؤلاء الكفار الذين جعلوا مئة آلهة بل مئات الآلهة. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، يعني يوم القيامة طبعا يحاسب عن نفسه، ما لا تظن أنك ستحمل عني ذنبي، فأنا كيف أعبد غير الله؟ ولا تكسب نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما في رجل يتحمل وزر غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. خلائف الأرض يعني يخلق بعضكم بعضا، هذا يموت ثم يأتي أبناؤه من بعده ثم يموتون ثم يأتي أحفاد وهكذا. فالله تعالى جعل الدنيا هذه يخلق بعضهم بعضا، جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، يعني درجات دنيوية، هذا مسؤول وهذا عادي وهذا أعلى. لماذا طيب هذا الارتفاع؟ قال ليبلوكم فيما أتاكم، ليختبركم فيما أتاكم. هذا غني وهذا فقير، سيبتلي الغني بغناه والفقير بفقر، يعني يبتلي هذا بشكره وهذا بصبره وهكذا. ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم سبحانه وتعالى. بهذا كنا انتهينا من سورة الأنعام، وإن شاء الله نبدأ بالأعراف في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به.